كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. تأليف أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الحنبلي، تحقيق محمد غياث الجنباز. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس إلى الحق خاضعين حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فتعود أهمية هذا الكتاب الذي أتناوله بالتقديم والتحقيق إلى أنه يعالج واحدة من قضايا العقيدة الإسلامية التي اختلف المسلمون حولها طويلا، وهي مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة. فقد انتشرت آراء الجهمية ومذهبها في التعطيل وإنكار الصفات وفي القول بخلق القرآن وإنكار الصفات وفي القول بخلق القرآن في القرن الثاني للهجرة، ولم تلبث مقالة الجهمية هذه أن انتشرت في المئة الثالثة، وكانت على يدي الفقيه المتكلم بشر بن غياث المريسي المتوفى سنة 1218 من الهجرة، ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. قتله مسلم بن أحوذ المازني بمرو في سنة 232 من الهجرة، آخر ملك بني أمية بعد أن زرع شرا عظيما. فقد تصدى لهؤلاء المنكرين الجاحدين عدد كبير من سلف هذه الأمة بالرد وبيان ضلالها وانحرافها، وصنفوا المؤلفات والرسائل الكثيرة في هذا المجال. فتكلم في ذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي المتوفى سنة 181 من الهجرة، وأبو سعيد يحيى بن سعيد التميمي البصري المحدث الناقد المتوفى سنة 98 من الهجرة، وابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المتوفى سنة 25 للهجرة، وألف في ذلك كتاب السنة، وأبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة 28 من الهجرة، وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 29 للهجرة، الذي ألف كتاب الرد على الجهمية. وألف الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 للهجرة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وصنف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 للهجرة كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، وألف أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم البغدادي تلميذ الإمام أحمد المتوفى سنة 73 من الهجرة كتاب السنة، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين المتوفى سنة 280 للهجرة كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 92 للهجرة، وألف أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي المتوفى سنة 301 للهجرة كتاب التوحيد، وصنف أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مرتب آثار الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 311 للهجرة كتاب السنة، وألف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 للهجرة كتاب التوحيد، وكتب أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال المتوفى سنة 49 و300 للهجرة كتاب السنة، وألف عبيد الله ابن محمد بن بطة العقبري المتوفى سنة 87 و300 للهجرة كتاب الإبانة، وصنف أبو القاسم هبة الله ابن الحسن الرازي اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 للهجرة كتاب السنة، وألف أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 للهجرة كتاب الأسماء والصفات. وتكلم في ذلك في عدة كتب الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله محمد ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وغير هؤلاء كثير. هامش راجع الفتوى الحموية الكبرى الصفحة 13 إلى 15. وقد كتب أيضا الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300 للهجرة كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وقد وجدت هذه المخطوطة على صغر حجمها النسبي ذات فائدة كبيرة لما اشتملت عليه من حكمة بالغة ومعلومات وفيرة وأمثلة مستفيضة ومناقشة هادئة بناءة لقضية الرؤية. ثم ازداد اهتمامي به عندما راجعت سيرة مؤلفه الآجري فوجدته موثقا بإجماع عريض وهو في موطن التجلة عند محقق الأخبار والرجال، موصوفا بالعلم المتمكن وصدق الحديث ومكانة الحجة، وهو فوق هذا كله رجل زهد وتقوى وورع حتى ساقه ذلك إلى أن يسكن مكة 30 سنة حتى وافته المنية فيها. أما كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة فقد ضمنه الشيخ رحمه الله الآيات والأحاديث المتعلقة بالنظر إلى الله تعالى، ووجهها التوجيه السديد الذي زاغ عنه أهل البدع والضلالات، ورد الآجري على منكر الرؤية ردا مشفوعا بالحجة والدليل وبخاصة الجهمية منهم. فاستقر العزم عندي على إخراج هذا الكتاب إلى النور بشكل أقرب ما يكون إلى السداد. وقد اعتمدت في التحقيق على 3 نسخ، 2 منها خطية، أما الثالثة فهي كتاب الشريعة للمؤلف نفسه وهو مطبوع، وحرصا مني على إعطاء صورة النص أقرب إلى الكمال فإنني استفدت من هذه النسخ 3 في تصحيحه، ولم أعتمد نسخة واحدة على أنها الأصل حتى لا يضيع القارئ ولا يبتر الكلام ولا تكثر الحواشي من غير فائدة تذكر. وقد عزوت الآيات إلى سورها، وخرجت الأحاديث والآثار من مصادرها الميسورة ورقمتها، كما قمت بترجمة وافية للأعلام الوارد ذكرهم في السند لأن المؤلف أورد الأحاديث والآثار بسندها. هذا وأرجو أن أكون فيما قمت به من جهد في تحقيق هذا الكتاب والتقديم له من الموفقين، كما أرجوه سبحانه أن يكون له خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. وكتب محمد غياث الجنباز الرياض سنة 84 و900 من الميلاد الموافق لسنة 400 و400 من الهجرة. 1 حياة الآجري وآثاره. 2 تحقيق الكتاب. ترجمة أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. نسبه ومولده ونسبته. هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، هكذا ذكر نسبه في كتب التراجم، وهو الذي ذكره واعتمده الأئمة الأعلام ذلك في صدر ترجمتهم لهذا الإمام الجليل، دون أن يكون بينهم خلاف في النسبة أو الكنية أو الوفاة. ولد رحمه الله في بلدة آجر هامش. هذا الكلام في مصادر الترجمة التالية: وفيات الأعيان لابن خلكان، الجزء الثالث، الصفحة 19 و400، الوافي بالوفيات للصفدي، الجزء الثاني، الصفحة 73 و300، هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين للباباني، الجزء الثاني، الصفحة 26، فهرست ابن خير الأشبيلي، الصفحة 85 و200، الفهرست لابن النديم، الصفحة 68 و200، تحقيق رضا تجدد، تذكرة الحفاظ للذهبي، الجزء الثالث، الصفحة 36 و900، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، الجزء الثالث، الصفحة 49 و100، شذرات الذهب الثالث، 75، مختصر النابلسي لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء، 32 و300 و33 و300، الأنساب للسمعاني، الورقة 14، ألف، نشر المستشرق، دال، سين، مارجليوث، البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 11، الصفحة 70 و300، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الثاني، 43 و200، النجوم الزاهرة لابن تغيري بردا، 64، معجم المؤلفين، 43 و200، الأعلام للزركلي، 26 و300، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، 28 و200 إلى 29، تاريخ التراث العربي لسيزكين، 81 و400، وغيرهم. والآجر بضم الجيم مع تشديد الراء، وضبطها البعض بفتح الجيم وكسرها، ورأى البعض الآخر أنها بضم الهمزة، والأصح الأول، وهو طبيخ الطين، وقيل هما موضعان ببغداد، أحدهما بالغربية وهو اليوم خراب، والثاني بنهر يعلى عند خرابة ابن جردة، ووجد بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني مع نصه. والآجري هكذا ضبطه الناس، ومنهم من شدد اللام وخفف الراء ونسبها إلى قرية من قرى بغداد، وليس أطيب من مائها، انظر تاج العروس مدة آجر. وقال ابن خلكان: الآجري بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم وتشديد الراء، هذه النسبة إلى الآجر، ولا أعلم لأي معنى نسبت إليه. ورأيت حاشية على كتاب الصلة، صورتها الإمام أبو بكر الآجري نسب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر، انظر وفيات الأعيان الأول، 88 و500. وقال ياقوت في معجمه الأول، 54، درب الآجر محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، سكنها غير واحد من أهل العلم، وهي الآن خراب، انتهى. وانتهى الهامش. ولد رحمه الله في بلدة آجر من قرى بغداد 80 و200 للهجرة، هذا على أغلب الروايات، إذ أن وفاته كانت 60 و300 في مكة المكرمة، وقد ناهز 80 عاما، وقد حدث ببغداد قبل سنة 30 و300، وانتقل إلى مكة وتمسك فيها هذه السنة، وتوفي بها بعد 30 عاما. شيوخه وتلاميذه. أدرك الآجري كثيرا من قدماء الشيوخ وسمع منهم، وكان عصره ولا شك عصر النهضة العلمية العظيمة التي برعت في علوم الحديث والفقه. وقد سبقه في هذا الفن شيوخه الأجلاء الذين روى عنهم وسمع منهم وغيرهم من الذين كتبوا ودونوا هذا العلم. ولا يخفى أصحاب الحديث المدونين كالإمام أحمد وصاحبي الصحيحين وأصحاب السنن وأضرابهم، لا يخفى أنهم قد مهدوا الطريق قبله في رواية الحديث وسماعها وتدوينها، فكان أولئك القدوة الحسنة لمن بعدهم. ومن الشيوخ الذين أدركهم وسمع منهم وروى عنهم في كتابه هذا وغيره من الكتب، واحد أبو مسلم الكجي هامش، انظر ترجمته في تاريخ بغداد 26 والأنساب ورقة 76 ألف، انتهى الهامش. أبو مسلم الكجي بفتح أوله وتشديد الجيم، إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري أبو مسلم المعروف بالكجي والكشي، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن بن حماد الشعبي وحجاج بن منهال الأنماطي وغيرهم، روى عنه أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي، وكان من أهل العلم والفضل والأمانة، نزل بغداد وروى بها حديثا كثيرا، وهو من ثقات المحدثين وكبارهم، صاحب كتاب السنن وبقية الشيوخ، مات 92 للهجرة. 2 أبو شعيب الأموي الحراني هامش، انظر تاريخ بغداد 935 وميزان الاعتدال 2 وشذرات الذهب 218، انتهى الهامش. أبو شعيب الأموي الحراني، وهذا رقم 2، واسم أبي شعيب عبد الله ابن الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب المؤدب، سمع جده أحمد بن شعيب وأباه أبا مسلم وأبا خيثمة زهير بن حرب وغيرهم، روى عنه القاضي المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وأبو بكر الشافعي، وكان قد استوطن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته. وقال موسى بن هارون وذكر عنده أبو شعيب الحراني فقال صدوق، وقال في موضع آخر السماع من أبي شعيب الحراني يفضل على السماع من غيره، فإنه المحدث ابن المحدث ابن المحدث. وقال صالح بن محمد أبو شعيب الحراني ثقة، وقال الدارقطني عنه ثقة مأمون. مات أبو شعيب الحراني في ذي الحجة 95، وكان سندا غير متهم في روايته، وكان سماعه عن أبي جعفر النفيلي 118. 3 خلف بن عمر العكبري هامش، انظر تاريخ بغداد 38 وشذرات الذهب 225، انتهى الهامش. خلف بن عمر العكبري بضم العين وفتح الباء أبو محمد، سمع عبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن معاوية النيسابوري وغيرهم، روى أبو عمرو ابن السماك وجعفر الخلدي والحميدي وسعيد منصور وغيرهم، قال عنه الدارقطني كان ثقة. قال محمد بن شهاب مات خلف بن عمر العكبري 96 بعكبرة كما ذكر إسماعيل الخطبي. وقال ابن العماد محتشم نبيل ثقة. 4 أحمد بن يحيى الحلواني هامش، انظر تاريخ بغداد الجزء 5 الصفحة 212، وشذرات الذهب الجزء 2 الصفحة 224، انتهى الهامش. أبو جعفر الرجل الصالح ببغداد البجلي الحلواني مع أحمد بن يونس وسعدويه، وكان من الثقات. روى عنه محمد بن مخلد وأبو عمرو ابن السماك وأحمد بن سليمان النجاد وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: أخبرنا علي بن أبي علي قال: قرأنا على الحسين بن هارون عن أبي العباس ابن سعيد قال: أحمد بن يحيى الحلواني: سمعت عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش والحسين بن محمد ابن حاتم يقولان ثقة. مات سنة 96 و200 للهجرة. 5. أحمد بن زنجويه أبو العباس القطان المخرمي هامش. انظر تاريخ بغداد الجزء الرابع الصفحة 64. انتهى الهامش. سمع محمد بن بكار ابن الريان وعبد الأعلى بن حماد وبشر بن الوليد وداود بن رشيد. روى عنه أبو بكر الشافعي وسعد بن محمد بن إسحاق الصيرفي وأبو بكر ابن الجعابي ومخلد ابن جعفر وغيرهم، وكان ثقة. توفي أبو العباس أحمد بن زنجويه في ذي القعدة سنة 400. انتهى الوجه الأول.